بنت العظيمة المشيرة تترسل لازلنا بتعليق بحق سلي ومدك تبرد من عنده يا رب. شخص من السيدة زينة بلدت من الرجالة بلدت What? الرئيس العظيم المشير ستنا سنة ذنب تعالك عز السيد. اللهم جمل قلبك بالقرآن مولانا. الله كرامات المتوفية حبيبي. Thank you. يا قوم يا رب شاعر ومفسر يا مولانا. تحليك يا عم الحاج سيد. تحليك يا سيدي. الله يا والله بما يا يجزيكم الله نفسا إلا Thank you. تكبر خطرك عند العبد وانت رب حق سيد خطايا دي الشرعية كلها. والله احنا اسعدنا بك النهارده يا مولانا. الله الشباب قولوا علي يا صدق الله.